بما يكره. يعني تجيب سيرة أخوك، أخوك في الإسلام طبعا، أخوك في الله يعني، وطبعا الكلام للنساء يعني، الكلام للرجال وللنساء، لكن دايما احنا بنقول ان القرآن لما يقول يا ايها الذين امنوا معناها يا ايتها الاخوات، يا ايها الذين امنوا يا ايتها المسلمات، بس الاصل في المرأة الستر، فالقرآن بيقول يا ايها الذين امنوا، وده اسمه عموم تغليب عموم جنس الرجال، لكن داخلين في الخطاب النساء، الا اذا ربنا خاص بقى المرأة، قل وقل المؤمنات يا نساء النبي كده، ده حاجة خاصة يعني. لكن تغليب الجنس ده زي آخر سورة التحريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، لأنها كانت أنثى، يبقى مثلا الخطاب يقول وكانت من القانتات، لكن من القانتين بيسموه تغليب جنس الرجال على جنس النساء. انا بقول كده عشان ما تجيش واحده تقول خلاص هو النبي بيقول بقى ذكرك اخاك، يبقى احنا بقى ايه مش داخلين في الموضوع وديها بقى غيبه ونميمه. لا، ذكرك اخاك بما يكره، يعني انا اجيب سيرتك في غيابك بحاجه انت بتكره ان حد يقولها عليك. وطبعا احنا كلنا بنكره ان حد يقول في فاطمه اللي مش كويسه، لكن لو واحد جاب صفتي بخير في غيابي او والله خير وبركه، لكن يذكرني في غيابي بحاجه انا ما احبش حد يقولها عني، اهدي الغيبة. ذكرك اخاك بما يكره، واحد يقول عني ان انا كذا وان انا كذا وان انا كذا في غيابي. قيل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ الله، حتى لو كان اللي انا بقوله ده شيء مظبوط انا ما افترضش عليه، انا بقول في غيابه فلان ده ده راجل بخيل، ده راجل وحش، وراجل كذا وراجل كذا، هو كده فعلا. ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ان كان فيه ما تقول فقد ارتبته، اهدي الغيبه بقى انك ذكرته في غيابه بشيء يكرهه. طب وان لم يكن فيه ما تقول، لو كنت بتقول عليا حاجه مش موجوده فيها اصلا وهي شيء وحش، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته يعني كذبت عليه والعياذ بالله. الله، يبقى على الحالتين بقى دول حاجه وحشه، سواء ذكرته بشيء موجود فيه دي غيبه، لو ذكرته بشيء مش موجود فيه تبقى انت بهت يعني ظلمته، يبقى حرام عليك. يبقى على الحالتين المسلم يبعد عن الامر ده. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. قيل يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته. هذه الغيبة. يبقى خلي بالك بقى، انت بتتكلم مع واحد، جت سيرة واحد تاني او واحدة يعني اخ او اخت مثلا، ها، وبعدين الشيطان سحب رجلك وهيبتدي بقول لك فلان يا راجل ما منه الله ليه في ايه يا عم، ده ممنوع الاب سنة دي غيبة ونميمة، دي غيبة ونميمة هتتكلم فيها ايه. يبقى خلي بالك داخل على كبيرة من الكبائر، اتق الله وامسك لسانك على طول، حتى لو كان الامر اللي انت هتقوله ده موجود فيه، الا في ست حاجات بقى هنقولهم دلوقتي، ست حاجات ما يعتبروش غيبه ونميمه هنقولهم دلوقتي، ولكن برضه المعول فيهم على النيه. طب دي الغيبه. ايه بقى النميمه؟ النميمه برضه، النميمه دي كبيره من الكبائر وصفه وحشه ما ينبغيش للمسلم ان يتحلى بيها، اللي هي ايه النميمه؟ حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم، يعني الا اخبركم، ما العضه؟ العضه قالوا ايه دي، ايه العضه دي يا رسول الله؟ قال العضه هي النميمه القاله بين الناس، هي النميمه القاله بين الناس، النميمه القاله بين الناس، يعني ايه؟ يعني انا انقل ليك كلام وحش واحد قاله بحقك واقول لك هو مين علشان اوقع بينك وبينه، عشان اوقع بينك وبينه، يبقى دي اسمها النميمه، هي نقل الكلام بين اثنين بغية الوقيعة بينهما، مش هنقل لك كلام كويس يقولوا عليك، لا هنقل لك كلام وحش عشان والعياذ بالله اوجر صدرك، اخليك تتضايق منه، تتنرفز منه، تكرهه، بالبلدي كده اوقعك فيه، وده مش خلق مسلم ابدا ابدا. ده الاسلام بيقول ان في الصلح بين المتخاصمين يجوز لي ان انا اكذب. احنا كنا اتكلمنا في موضوع الصدق وقلنا ان الكذب لا يجوز الا في ثلاث مواطن بس. الموضع الاول حديث الرجل الى زوجته وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة. اثنين الصلح بين المتخاصمين. ثلاثة مع العدو. الصلح بين المتخاصمين كما في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ينشر خيرا او يقول خيرا. ده مش كذاب. انما انا اروح انقل كلام وحش لواحد ثاني بنية ان اوقع الاثنين في بعض اهدي النميمة ودي كبيرة من الكبائر. يبقى ده تعريف الغيبة ودي تعريف النميمة. حرم الاسلام الغيبة والنميمة لان الاسلام دين الله عز وجل اللي ربنا بيقول في سورة آل عمران ان الدين عند الله الاسلام واللي قال في نفس السورة ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. دين الاسلام يحترم الانسان في غيابه وفي حاضره او كما يحترم في حاضره يحترم في غيابه. يعني الاسلام جعلك عرض وشرف كرجل مش امرأة كرجل كمان ان محدش يتكلم عنك في غيابك الا بكل خير ولو واحد يتكلم عنك في غيابك يبقى جرح في عرضك وبشرفك وبسيرتك اهدير جيدة. حرمها الاسلام. حرم الاسلام ان واحد يجيب سيرة واحد في غيابه او واحدة تجيب سيرة واحدة في غيابها بشيء وحش حتى لو كان موجود فيها اسمها الغيبة. الله عز وجل في سورة الحجرات يقول يا ايها الذين امنوا وده كان في الخطاب ايه يا ايتها المؤمنات لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. انت بتجيب واحد بتسكن سواء واحد ليه ويمكن انت بتجيب سيرته ده احسن منك. ولا نساء من نساء برضو المرأة ما تعملش كده عسى ان يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا انفسكم سبحان الله يعني لا يلمز بعضكم بعضا. اما ربنا قال ولا تلمزوا انفسكم ليه؟ لان انا لما المزك وانت اخويا في الله كاني لمست نفسي. انا لما اشتمك وانت اخويا في الاسلام او اختي في الاسلام يبقى انا كاني بشتم نفسي. عشان كده ربنا قال ولا تلمزوا انفسكم اي لا يلمز بعضكم بعضا. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. اوعى الظن فقولك إلا كل خير. ظنيت فيه ظن وحش بتقوله. أنت بتقول أنا شفته كده بيضحك لما كان بيكلمني يعني معناه بيسخر مني يعني روح قوله أنت بتسخر مني؟ أنت حصل منك كذا كذا كذا كذا كنت تقصد إيه؟ وإلا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا لا يتجسس احدكم على الاخر ولا يغتب بعضكم بعضا. اهي غيبه اهي. ولا يغتب ما حدش يجيب سيرة الثاني في غيابه بشيء يكرهه. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ده أنت لو كلت لحمة ميتة بتبقى شوف منظرك عامل إزاي. طيب أمال لو كان ده لحم وعرض وشرف أخوك بقى والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل العملي لما ذهب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرجموا سيدنا ماعز اللي كان زنا وهو متجوز ده حكم الرجل. ففي اثنين من الصحابة هناك وهم بيرجموه بيقولوا إيه أرأيتم إلى هذا اللي هو سيدنا ماعز يعني الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. شوف الصوره في غيابه ازاي. علمهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعرفهم دول مين. وهو راجع معاهم مر النبي صلى الله عليه وسلم بجيفه حمار ميت. حمار ميت منتن ريحته طالعه بقى معفنه كده يا ستير يا رب. فالصحابه كلهم ايه كل واحد ماسك مناخيره واللي ودى مناخيره بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل للاثنين اللي ذكروا الكلام ده من قبل قال اين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله احنا اهو قالت تعالوا كل اثنين. نعم يا رسول الله. كلا من جيفة هذا الحمار. اقعدوا كل من يا رسول الله غفر الله لك وهذا يؤكل منه. نعم يا رسول الله حد يأكل من الريحة دي واللحمة دي. قال ما نلتما بأخيكما آنفا. اللي قلتوه على أخيكم على أخيكم ماعز بن قبل كده أشد أكلا من ذلك. لا والله ده سهل إنك تأكله من ده. لكن شوف المثل العملي اللي أنتوا عملتوا عمل خطير عمل غيبة هو العياذ بالله كبيرة من الكبائر فاستغفر عنها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله خافوا الله عز وجل. هنقول إيه؟ نقول فلان ده مش قاعد بس ملكه حاضر. هو مش كده. هو فلان ده مش قاعد لكن الله مطلع عليا. الله مطلع عليا والملك اللي على يميني واللي على شمالي انا بيكتبهم. اللي على اليمين بيكتب حسناته واللي على الشمال عندي بيكتب سيئات. لو انا جبت سيرة اخويا ده في غيابه يبقى دخلت في غيبة. دخلت في غيبة على طول. فخلي بالك ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات. في سورة الهمزة الله عز وجل يقول ويل لكل همزة يمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده إلى آخر الآيات. ويل أي الويل يعني العذاب والهلاك والبوار له. ده مين ده؟ لكل همزة لمزة من الهمز واللمز. قيل الهمز باللسان واللمز بالعمل وفي تفاسير ليها يعني. لكن اللي بيهمز ويلمز يهمز ويلمز اللي بيقلد اللي بيسخر اللي بيقول سواء بالفعل او بالكلام. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا سيعقبه ايه بقى لينبذن يلقين الاحتقار كده في الحطمة. وما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة والعياذ بالله التي تطلع على الافئدة. تخيل النار بتجيب اللي في الصدر من جوه بتعرف. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مأقولة يعني في عمد ممددة يعني ورا البيبان عندان محطوطة إحكام غلق عشان ما حدش يفتح. هو في حد هيفتح لكن ده من السخرية بيهم والاستهزاء بيهم والإمعان في العذاب والعياذ بالله ليهم. الله تبارك وتعالى يحرم علينا الغيبة والنميمة أيضا في سورة القلم عندما يقول ولا تطع كل حلاف مهين. صفاته ايه؟ صفاته ايه كثير الحلف ده عمال على البطال وياريته بيحلف حتى بالله والعياذ بالله عمال يترقع ايمان يعلم بحالها الا الله ويقول لك عليا الطلاق بالثلاثة في طلاق بالثلاثة ايه طلاق بالثلاثة وطلاق بيكون نص اما تقول بيكون طلاق واحد وربع بقى وتبقى تكمله ده استهزاء بدين الله. وكل شوية عليا الطلاق على حرام من دي حرام من دين محمد والعشرة دول الختمة والنعمة ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده. ولا تطع كل حلاف مهين هماز اهو مشاء بنميم مناع للخير معتد الى اخر الايات. مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. لكن ربنا لما ذمه ذمه بالصفه دي هماز مشاء يهمز زي الهمزه واللمزه اللي فاتت اهي. وبعدين مشاء بنميم عمال يوقع بين الناس وينقل الكلام السيء ليه. شفنا الايات نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا الغيبة والنميمة. يقول في صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام. خلي بالك بقى في عرض وشرف اهو. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وجعل لينا اشياء ثلاثة هم هيقولهم محدش يقرب ولا يعتدي على حد فيها. كل المسلم على المسلم حرام. ايه هما؟ دمه وماله وعرضه. الدم والمال والعرض. الدم فيش مسلم يقتل مسلم. فيش واحد يقتل اخوه. اثنين المال ما احتاجيش على فلوسه. ثلاثة العرض. ما جيبش سيرتك في ثيابك. ده ليك انت. وبعدين في عرض بقى لزوجتك بقى والبناتك او اهلك اللي هم النساء يعني. لكن انت الاول. هذا العرض الخاص بالرجل قبل المرأة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث اخر رواه ابو داود والترمذي عن السيدة عائشة قالت. شوف ده منظر برضه من الغيبة احنا ما خدتش بالنا منه. ستنا عايزة بتقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية زوجتي يعني ما دي ضرط حسبك من صفية كذا وكذا يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام بيجيب سيرة ستنا صفية زوجته قدام ستنا عائشة فمثلا واحد ستنا عائشة قالت له ايه يعني صفية مين يا رسول الله ده كفاية انها كذا وكذا في رواية بعض الرواة يقول ان السيدة عائشة تعني انها قصيرة يعني ده حتى كفاية انها قصيرة يا رسول الله هذه غيبة سبحان الله وعدوا لي الله طب ما هي قصيرة فعلا ايوه انت بتقول لي عنها كده ها طب ما تجيب صفة طيبة ما فيها وتكون موجود ما تلاقيش انا الحاجة الوحشة اللي فيها وتقولها ولذلك بتقول لسيدنا عليه السلام اهو حسبك من صفية كذا وكذا يعني بعض الرواة انها قصيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود والترمذي يقول يا عائشة لقد قلت كلمة كما انت قلتيها دي لو مزجت بماء البحر لما زجته الكلمة اللي انت تقوليها دي اللي انت قلتيها دي تعكر ماء البحر الكلمة دي تعكر ماء البحر قد ايه على ماء ايه يعني اسيري دي حتى اطيره شوف احنا بقى دي كلمة بس وعدت كده شوف بقى اتنين قاعدين بقى يقولوا لا ده انا اقول لك بقى مش واخد بالك ده انا احكي لك من يوم انا ما عرفته من يوم ما انت انت عارف الموضوع الفلاني عنده لا احكيه لك بقى اخويا خد بقى خد بقى عملنا شاي بقى عشان نبتدي ايه نبتدي نحكي بقى ونقول ونطلع بقى وبتاع الله الله الله ده انت داخل على غيبه ونميمه اهو ده انت داخل على مصيبه والعياذ بالله واللي يغيظك يبقوا قاعدين يفرقعوا الاثنين في سيره فلان وقاعدين يقطعوا بصيرته وكل شويه يقولوا ايه اللهم لا غيبة ايوه اللهم لا غيبة ايوه قول يا سيدي قول قول اه وحصل منه حصل منه اه اللهم لا غيبة ايوه اللهم لا غيبة اه يلا بقى خير هنعمل ايه انا اقول لك كفايه كده كفايه كده ربنا يسامحك الله الله كفايه كده ليه انت كنت مستني ايه تاني حرام حرام ده انت داخل على كبيره كده وبتعمل كبيره من الكبائر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثاني رواه ابو داود والترمذي يقول لا يبلغني احد محدش يقول لي يعني من اصحابي عن احد شيئا محدش منكم يبلغني حاجة عن حد تاني لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصبر محدش يقول لي عن حد حاجة ليه؟ عشان انت لما تقول لي عن فلان عايز اقول لك على فلان ده خلي بالك منه لحسن ده كذا وكذا وكذا وكذا هروح انا ايه؟ على طول متاخد من ناحيته اول ما اشوفه اروح واخد منه موقف تبص تلاقيني كده مش متقبله كلامك اللي انت قلته عنه في ودني فاروح واخد منه موقف كده مش طبيعي من ناحيته عشان كده سيدنا عليه السلام بيقول لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصبر أبقى صبري سليم كده ومفيش أي حاجة من ناحية أي حاجة ما عدا الست حاجات اللي هنقولهم دلوقتي دي مش يعتبروا غيبة ولا نميمة إذا حرم علينا الإسلام الغيبة والنميمة أيا كانت سواء في حق راجل في حق امرأة في حق أي شيء المسلم يحفظ لسانه المسلم يحفظ لسانه لان زي ما سيدنا عليه السلام قال لسيدنا معاذ بن جبل بيقول له يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله يعني ربنا هيحاسبنا على طلع من بقنا يعني ده بس ده يعني كان كلام كده قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتين حصائد كلمه حصائد يعني انا انت قلت حطيت بذره عماله تنبت وتطلع انت قلت كلمه عماله تجيب بلاوي من بعديها كلمه بتفتح بيت وكلمه بتخرب بيت كلمه بتدخل الجنه وكلمه بتدخل جهنم فكل واحد يخلي باله ويربط على لسانه ويخلي باله من مصيبه الغيبه والنميمه اللي الشيطان بيسحبنا ليها ساعات واحنا مش واخدين بالنا طب افرض انا عملت غيبه اعمل ايه علشان ارد الغيبه دي عن المغتاب ده اللي هنشوفه بقى يعني افرض انا غلطت والشيطان سحبني وبدات اتكلم عن واحد في غيابه او واحده وجبت سيرتها مثلا بطريقه سيئه وبعدين التفتوا في الافتكار قلت الله يا رب يا رب احنا دخلنا في الغيبه والنميمه كده عايز كتير يا رب. لا ارجع ارجع ارجع ارجع ازاي بقى؟ لازم انا استغفر للي انا كنت بقول عنه كده. ولو واحد قدامي يرجعني بقى يقول لي يا فلان اتق الله حرام عليك. لان لو انا بغتاب واحد او واحده وانت قاعد تسمعني يبقى انت مشترك معايا في الايه؟ في السيئات والمعاصي. ايوه انت عاطيني وزنك. ما لو مش انت مش عاجبك كده هتوقفني. ولذلك حديث رواه الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم من رد عن صاحبه اللي بيرد عن صاحبه الغيبه يعني اللي بتحصل في حقه دي في غيابه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ولو انه حديث ضعيف لكن يعمل به في فضائل الاعمال على ثلاث شروط. ان يكون شديد الضعف وان تعمل به وانت تعلم انه حديث ضعيف وان كله اصل في الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم كفاره الغيبه ان تستغفر لاخيك تقول اللهم اغفر لنا وله. يعني انا لو جبت سيره واحد في غيابه ولقيت الشيطان سحبني وجاب رجلي بقى للغيبه والعياذ بالله على طول اروح موقف واقول استغفر الله اللهم سامحني يا رب. كفاره الغيبه ان تستغفر لاخيك او اللهم اغفر لنا وله. ان تقول اللهم اغفر لنا وله. حتى ان بعض العلماء بيقولوا هل من شروط التوبه هنا؟ ما التوبه لها ثلاث شروط حق العبد. لو في حق الله يبقى البعد عن المعروف ندم عليها عدم الرجوع اليها مره اخرى. ولو في حق العبد اعمل الثلاثه دول البعد عن المعصيه الندم عليها عدم الرجوع اليها مره اخرى واربعه رد الحق الى اصحابه. فبيقولوا هل هنا لو انا جبت سيره واحد او واحده يعني في غيابها انا هقول على كده بعد كده على طول واحد بس ابقى مضمون ان المراه فيه يعني. لو انا جبت سيره واحد في غيابه هل اروح اقول له انا جبت سيرتك وقطعت في ثروتك وقعدت قلت عليك غيبه فسامحني؟ لا. ليه؟ عشان ما اوغرش صدره من ناحيتي. لان هو ما يعرفش ان انا جبت سيرته في غيابه. فخلاص اثر على نفسي واتوب بيني وبين الله واستغفر له. يعني اطلب المغفره ليا وله وما اقولوش لان لو رحت قلت له يمكن يقول لي الله. هو طبعا هيسامحني كل حاجه لكن بعد ما امشي هيقول الله طب وكان بيجيب سيرتي ليه؟ طب امال كذا ليه؟ يبقى اكيد كذا يبقى هاوغر صدره من ناحيتي. انما انا لو سمعت انت واحد بيعمل كده على طول ترده زي ما حصل مع كعب بن مالك. ابن كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع دول الثلاثه بيتخلفوا في غزوه تبوك في شهر رجب سنه 9 ما طلعوش مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش عندهم عذر. الحديث بتاعهم في البخاري ومسلم. ف النبي صلى الله عليه وسلم بيسال كعب بن مالك ما جاش ليه؟ ليه ما طلعش معانا؟ فواحد قاعد راح قايل يا رسول الله ابص الغيبه والنميمه بقى بص الغيبه دي بقى يا رسول الله عليه الصلاه والسلام حبسه برده والنظر في عطفيه. حبسه برده يعني جايب عبايه جديده. ما جاش معانا ليه؟ اصله جايب عبايه جديده يا رسول الله. حبسه برده العبايه الجديده اللي جايبها والنظر في عطفيه عمال يبص على كتفه اليمين وكتفه الشمال كده فرحان بالعبايه الجديده اللي هو لابسها. على طول هدي غيبه بقى هدي غيبه. يوم واحد يطلع يقول له بئس ما قلت بئس ما قلت. لا الكلام ده مش مظبوط. والله ما علمنا عليه الا خيرا يا رسول الله. لا والله كان ابن مالك ابن حلال يا رسول الله طيب وكذا وكذا بس ما نعرفش ايه السبب انه ما طلعش. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. دي بيسموها سنه اقراريه. سنه سيدنا النبي عليه السلام ثلاث حاجات كل قول او فعل او اقرار. كل قول يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل فعل حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى سنه. اقرار اهو شاف واحد بيرد عن اخيه عن كعب بن مالك ده فسكت يبقى سكوت النبي ايه؟ عليه الصلاه والسلام معناها انه بيقر الامر ده ان لما واحد يجيب سيره واحد في غيابه قدامك انت ترد على طول تقول له بئس ما قلت بئس ما قلت. طب حتى الحاجه دي لو موجوده فيه زي ما قلنا ايوه ما هي دي غيبه. بس انت هنا في الحاله دي بتقول ايه؟ تقول له على فكره عايز اقول لك على حاجه، انت بتجيب الكلام ده في غيابه ليه؟ يعني خليك معايا صحيح. افرض انا في اخطاء وعيوب وسيئات مثلا. انت بتجيب في غيابي الكلام ده ليه؟ هل الكلام ده هيصلحني؟ لما انت تقول عليا ان انا انسان جبان وانسان بخيل وانسان وحش ومن النوع اللي كذا وكذا وكذا وظمان وشكاك وحالت بالبلد. كل الكلام ده اللي انت بتقوله عني في غيابي ده هيصلحني؟ هيغير فيا؟ لا. الاسلام دين الصراحه، دين المواجهه، انت شايف فيه غلط؟ اه تعال انصحني، تعال قل لي يا اخي في الله عايز انصحك نصيحة، انا ملاحظ كذا ولاحظت كذا ولاحظت كذا. انما الاسلام يعلمنا الصراحة والشجاعة، ما يعلمناش الجبن، ان انا من ورايا وعملت اقطع في سيرتي وتقوم سيئاتي ومع. طب انا هتغير؟ عمري ما هتغير، وما حدش قال لي رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي. انا ليا اثنين عينين اثنين شايف بيهم كل اشياء قدامي، لكن مش شايف نفسي، مش شايف نفسي. عشان كده المسلم مرآه اخيه، مرآه اخيه. انت شايفني كويس، بدل ما تتكلم في غيابي وتقطع في فروتي، تعال واجهني، تعال قول لي عشان تصلح بنيت انك انت تصلح مني. يقول لك لا مش انا اقدر اقول كده، اصلا لو قلت له هيزعل مني. طب ما يزعل، اللي يزعل بصراحه يزعل، ويزعل او ما يزعلش خلاص مش قضيتي، انا بامر بالمعروف وبنهى عن المنكر وبعمل اللي عليا، ومانيش مطالب بالايه بالنتيجه، انا مطالب بالاجر، لكن ما اخشش امر حرام، ما اعملش كبيره من الكبائر. ولو حد عملها قدامي على طول ارده. حديث صحيح البخاري ومسلم، سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشم، فقال رجل يا رسول الله ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله، هذه غيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول قال لا تقل ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله، وان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله. فعلى طول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام رد الغيبه عن مالك بن الدخشم على طول اهو، فده يعتبر ايه سنه اقراريه في رد الغيبه عن المغتاب. قلنا ان في ست امور ما يعتبروش غيبه ولا نميمه، يعني لو الواحد عملهم منظرهم غيبه ونميمه، لكن هم ما يعتبروش غيبه ولا نميمه. بس اقول اعماله بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. يعني ما يجيش واحد يقول طب كويس اخد انا بقى واحده من السته دول واشتغل عليها غيبه ونميمه، وهو دي بقى من الحاجات اللي العلماء بيقولوا يجوز. لا يجوز اه، بس ايه؟ لابد من استحضار النيه، بتعملهم بنيه ايه؟ الست حاجات دول. رقم واحد هقولهم بسرعه بعدين نشرحها، التعريف. اثنين السؤال. ثلاثه التظلم. اربعه تحذير المسلمين من شر يراد لهم. خمسه المجاهره بالفسق. سته الاستعانه على تغيير المنكر. الست حاجات دول ما يعتبروش غيبه ونميمه، بس المعول عليهم ايه؟ النية. ازاي؟ يعني التعريف. التعريف يعني ايه؟ يعني بتعرف واحد. بتعرف واحد. مثلا انا بقول لك تعرف فلان او جيت سيرة فلان، فلان مين؟ والله مش واخد بالي، يا اخي فلان اللي ساكن في الحته الفلانية، مش واخد بالي منه والله، يوه فلان اللي كذا وكذا كذا، ما اعرفوش والله، يا اخي فلان الاعرج اللي بيمشي يزك كده، اللي فيه نمش في وشه، الاطلع، فلان الكفيح، الاعمى. اه خلي بالك ده تعريف، انت بتعرفه بصفه ولو انها موجوده فيه، لكن اذا كنت مش هتعرفه الا بالصفه دي يبقى يجوز، لكن المعول فيها على النيه. ما هو انا ممكن اجي على واحد اه الاعرج وافضل بقى اقول الاعرج اللي رجله مش عارف مين وعمال يعمل، بس انا ماما قلبه لك كمان هو رجله يمكن، الله الله، طب انا فاضل ايه؟ وتقول لي دي من الامور اللي يجوز فيها؟ لا لا لا لا لا، انما الاعمال بالنيات، ان ما كنتش قادر تعرفه الا بالطريقه دي يبقى دي مش غيبه، مش غيبه. ادي اول حاجه التعريف، انك تعرف واحد بصفه موجوده فيه ومش عارف تعرفه الا بيها، كالاعمى والاعمش والاعرج والكفيح واللي كذا وكذا وكذا. اثنين السؤال. السؤال او الاستفتاء يعني ايه؟ يعني انت جاي بتسال عن حاجه، فهتضطر تقول لي الحاجه دي ايه؟ هتضطر تقول لي الحاجه دي ايه؟ لو قدرت ما تقولش اسماء يبقى خير وبركه. انما لو السؤال بتاعك اللي انت بتسال عنه يستجدع انك تذكر اسماء يبقى دي مش غيبه ولا نميمه. ازاي؟ حديث البخاري ومسلم عن فاطمه بنت قيس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، خلي بالك بقى، ان ابا الجهل ومعاويه خطباني. واحد يقول لي طب ما كانت ممكن تقول من في اثنين خطبنها وخلاص. لا، ما هي عايزه تسال بقى عشان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هيقول لها، فهيضطر يقول لها على ايه؟ يا ده يا ده، فلازم تقولهم. علشان كده مش غيبة ونميمة دي بقى. بتقول يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، أخذ مين بقى يا رسول الله؟ يسأل بقى رأيك إيه فيهم؟ سؤاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعنوك لا مال له. خلي بالك أبي إيه؟ أبي أول واحد، صعنوك لا مال له. دي غيبة دي؟ لا، ده رد على السؤال، دي إجابة السؤال. ما أنت بتسأل أهو: أما معاوية فصعنوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب النساء، فضراب النساء. وفي رواية في حديث ثاني: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني ما بيحطش العصاية على كتفه أبدا، شغال بيها ضرب. فعندك واحد صعنوك لا مال له والتاني بيضرب، شوف أنت عايز تختار مين بقى أهو. فكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صعنوك لا مال له ويقول التاني ضراب النساء، ده بيقولها لانه بيجاوب على السؤال، فما تعتبرش غيبة ولا نميم. زي ايه؟ واحد بيسألك: والله انا ابني خاطب واحدة من عندكم من الشارع. فانت باعتبارك ساكن بقالك مدة في الشارع وفي المنطقة دي، الله يكرمك قول لنا الناس دول ايه. احنا بقى بتعودين على غلط هنا، نقول ربنا امر بالساتر، فاحنا عندنا ولاية. استنى ولاية ايه وساتر ايه؟ المستشار مؤتمن. انا مدام زي ما قال سيدنا رسول الله حديث المستشار مؤتمن، انا بشيرك اهو، يبقى انت مؤتمن، يبقى من الامانة انك تقولي، حرام عليك تغشني. بس لما تقول، قول اللي انت شفته او اللي تقلك وتنسبه، والله دي يقوله وسمعت الكلام ده من كده، لكن انا شفته بعيني. شفت انها طلعت 12 مرة والعياذ بالله، ما كانتش حاوة، كانت لابسة قميص حمو، كانت كذا، اللي انت شفته تقول. لا، انت بتقول ليه؟ علشان في سؤال اتقالك فانت بتجاوب، يبقى دي مش غيبة ولا نميمة. يقول لي بحرام عليك تغشني وتداري عليا، يبقى لا، ده حرام. يبقى التعريب اثنين، السؤال ثلاثة، التظلم. انا بتظلم بقى، واحد ظلمني وانا جاي لك علشان تجيب لي مظلمتي، خلي بالك، علشان تجيب لي مظلمتي، فبقول لك. انما لو انا بحكي لك وانت مش هتجيب لي مظلمتي، يبقى بحكي لك ليه؟ يبقى بأسيء من فلان ليل في الغياب، في غيابه، يبقى دي غيبة. انما انا علشان انت هتجيب لي مظلمتي دي، طب اقول لك. زي ايه؟ زي الحديث اللي في البخاري ومسلم عن هند امرأة ابي سفيان، بتقول له يا رسول الله، سيدنا هند بتقول له يا رسول الله، خلي بالك هتتكلم عن جوزها، يا رسول الله ان ابا سفيان جوزها رجل شحيح. مش غيبة، لانها بتظلم، لكن لو مش بتظلم تبقى غيبة، ولو بتظلم لواحد عارفه انه مش هيجيب لها حقها يبقى غيبة برضه. هو بتقولي عنه ليه كده وانت عارفه ان ده مش هيجيب لك حقك؟ يبقى طب بتتكلمي ليه؟ انما بتتكلمي عشان يجيب لك حقك. قالت هند بنت عدة بن ربيعه امراه ابي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. بمد ايدي من وراه وباخد اللي اصرف بيه على نفسي وعلى ابني، ما انا مراته وهو بخيل ما بيدينيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف، خذي من وراه بس بالمعروف، مش تنفرش بقى وتاخدي يلا فرصه وهات واللي يجي منه احسن منه، لا، خدي بالمعروف اللي يكفيكي انت وابنك، ما دام هو بخيل مش بيصرف عليك، لان جوزك انت مسؤوله منه. يبقى النبي عليه السلام هي قالت كده لسيدنا نوح عليه السلام، مش غيبه لانها بتظلم. اربعه، تحذير المسلمين من شر يراد لهم. يعني ايه؟ انت عارف مقاله في الجورنال لقيت واحد مجرم علماني عمال يسب في الاسلام ويسب في المسلمين، قول لنا خلوا بالكم من فلان الفلاني ده اللي عامل نفسه كاتب وعامل نفسه كذا وهو بيشتم في الاسلام، خلي بالكم من فلان ده بيعمل ضد الاسلام كذا وكذا. لما تقول الكلام ده بتحذرنا من شر يراد لنا، يبقى دي مش غيبه. زي زيد بن ارقم، حديث البخاري ومسلم، لما سمع، وده منين ده؟ من الخزرج، وسمع سيد من سادات الخزرج عبد الله بن ابي بن سلول بيشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة بني المصطلق اللي طلعها سيدنا عليه السلام أو غزوة المريسية تسمى كده وكده، واحد شعبان سنة 4 ورجع على أول رمضان، لما حصل موضوع جهجاه بن مسعود وسنان بن وبر الجهني الاثنين على بئر المية، المهم يعني وفرقوا خلاص بتاع. فعلى طول عبد الله بن أبي بن سلوح قايل ما نحن وهم، يعني على أصحاب سيدنا عليه السلام، إن كما قال الأول على رأي المثل يعني تم من كلبك يأكل في الكلام وقت إزاي، وقال إن رجعنا إلى ليخدمنا الأعد منها الأزل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلام وحش جدا جدا، وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فلما سمع سيدنا زيد بن أرقم الكلام ده وكان شاب صغير، راح لسيدنا النبي عليه السلام على طول وقال له يا رسول الله خلي بالك عبد الله بن أبي بن سلول بيقول عليك وعلى الصحابة كذا كذا كذا كذا. دي نميمة دي بقى؟ لا، ده إعلام المسلمين بشر يراد لهم. وبعد كده جابوا بقى النبي عليه السلام عبد الله بن أبي بن سلول فاجتهد يمينه ما فعل، حلف بالله ما قال، لغاية ما نزل القرآن سورة المنافقون وفضحوا قال لا ده هو قال كذا كذا كذا كذا. يبقى الإنسان لما يشوف شر للمسلمين على طول يبلغ ويقول، وما تعتبرش غيبة ولا نميمة. خمسة، المجاهرة بالفسق. يعني واحد ولا عايز ولا مجاهر بفسقه، ولا واحدة مجاهرة بفسقها، ولا تعبأ بهذا الفسق. أنا لما أجيب سيرتها في الغيبة تقول لي دي غيبة ولا نميمة؟ غيبة إيه؟ ده هي مجاهرة بالفسق. واحدة ولا عايز ولا رقاصة تتعرى وبتبين جسمها قدام الناس وتفخر بهذا. أنا لما أجيب سيرتها أقول واحدة كذا يقول لا لا مش عايزين ما تجيبش سيرتها لحسن، دي غيبة. غيبة إيه؟ دي مجاهرة بالفسق. حديث في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، خلوه خش، بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. الرجل ده رجل وحش، خلوه خش، ما تبقى عايز ايه ده؟ ليه؟ لأنه كان مجاهر بفسقه، مجاهر بفسقه. ولذلك العلماء حتى خدوا من الحديث ده وعملوا علم كبير في علم الحديث اسمه علم الجرح والتعديل، انك موجب بقى خلاص بموجبه بقى انك ممكن تقول ان فلان كذا وتجيب فلان كذا وعلم الرجال وهكذا. ده في البخاري ومسلم هذا الحديث. ستة بقى الاخيرة، الاستعانة على تغيير المنكر. يعني ايه؟ عايزين نجيب ونميمة برضه. يعني مثلا انا بقول لك بكرة هجيب لك واحد هعرفك بيه، خلي بالك بقى انا هعرفك بيه ده عشان تبقى واخد بالك ما بيصليش والعياذ بالله ده ممكن يكون بيسب دين، وبعدين سمعته وحشه قوي، كل الكلام اللي انا بقوله ده بنيه ايه؟ بنيه ان انا وانت ادينا بايد بعض نغير المنكر ده ونغير الرجل ده الى الاحسن ان شاء الله. حديث صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم ما اظن فلانا وفلانا اسمهما يعرفان من ديننا شيئا. اظن فلان وفلان دول ما عندهمش فكره عن الاسلام خالص ولا عندهم فكره عن الدين خالص. بيقول سيدنا النبي عليه السلام هذا الكلام عنهما عن الاثنين دول بنيه ان هو يغير المنكر بالنسبه ليهم، الاستعانه على تغيير المنكر. فدول ست حاجات ما اعتبروش غيبه ونميمه: التعريف، السؤال، التظلم، تحذير المسلمين من شر يراد لهم، المجاهره بالفسق، والاستعانه على تغيير المنكر. لكن بكرر ثاني، المعول في كده على النيه. يعني ما يجيش واحد ياخد حاجه من دول، يعني في التظلم مثلا تعال احكي لك بقى فلان ظلمني وعمل فيا ايه، طب بتحكي لي بنيت ايه؟ هو انا هجيب لك حقك؟ ما انا مش حابب اجيب لك حقك، يبقى إيه بتحكي لي ليه طيب؟ يبقى برضه دي غيبه ونميمه، انما لما اكون هجيب لك حقك قول لي. وهكذا. بقول الامر ده خطير جدا جدا جدا ويعتبر كبيرا من الكبائر، عشان كده ناخد بالنا منه، لان عقابه وخيم جدا، عقاب الغيبه والنميمه. الله تبارك وتعالى في سوره الاسراء يحذرنا، يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع، وبدا بالسمع اهو، انت عامل ودنك صندوق زباله ليه تسمع فيه؟ ليه انت لو واحد جه افرض واحد قالك انا عايز اتفل بقى، ممكن تفتح بقك هتفل فيه؟ هترضى؟ هتقول القرف ده والكلام؟ طب واحد يقول لك افتح ودنك اتب ونب وارمي فيها القذرات كلها، فتقلي ودنك ليه؟ ليه بتسمع له؟ وقفوا على طول يا فلان، الله يبارك لك، استنى استنى استنى، هتدخلنا كده في غيبه ونميمه، هتدخلنا في كبيره من الكبائر، الله يكرمك. استنى، انت عايز تقول لي ايه؟ عايز توصل معايا لايه؟ زي لما ما احبش حد يجيب سيرتي في غيابي، انت ما تجيبش سيره حد في غيابه، الله يكرمك، ومالاش انا بالذات بقى. وهكذا. لان الامر خطير، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقفوهم إنهم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والله عز وجل في سورة قاف يقول لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أجملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ده اليمين عسيد ده بتاع الشمال. أهو اليمين بيكتب حسنات والشمال بيكتب سيئات. فخلي بالك لو جبت سيرة حد في غيابه هيبتدي بتاع السيئات يكتب ويحصي عليك. وبعدين سبحان الله الثاني بقى يا رخي الناس بتزعل يقول لك فلان بيجيب جلسة في غيابه ليه؟ يا أخي احمد ربنا الحمد لله ربنا جعل لك محطة إرسال حسنات من غير ما تدفع بيها حاجة. واحد بيقطع في سيرتك وعداد الحسنات عندك شغال. حسنات ما هو حديث بقى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ مين اللي مفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله معهوش فلوس. قال لا المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة لصلاة وصيام وزكاة وحج. طب ما حلو اهو. ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. كل واحد يأخذ من الحسنات بتاعته بقدر اللي عمله معه فإن سنيت حسناته على رأي المثل هلس تفلس فلس خلاص ما عندوش أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله. فاوعى تكون والله انت حر بقى عايز تبعت لواحد حسنات عندك كده ده موضوعك يعني. لكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم تشهد. إن دماءكم محدش موت التاني وأموالكم محدش تزرم التاني وأعراضكم حتى يبتلت حد في غيابه هذه الأربعة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله ما يستنجش من البول بعد ما يتبول أو يخدش باله من السرطشة. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنمينة بالنمينة هذه في البخاري ومسلم. وحديث آخر في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام اللي بيوقع بين الناس الكلام بين الناس بغية الوقيعة والعياذ بالله. وشفنا في الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بيعملوا الغيبة وبيعملوا النميمة في أسوأ أحوالهم في أسوأ أحوالهم من العذاب. يبقى المسلم يخلي باله لا ينكر احدا في غيابه الا بالخير. هتحس ان الشيطان هيجيبك وهيسحب رجلك للسيئات والمعاصي وقف. وان كان واحد قدامك بيعمل كده برضه وقفه مش تقول انا ماليش دعوه بقى هو اللي بيقول. طب انت اللي بتسمع ما انت بتشاركه في هذه المصيبه وهذه الكبيره. انما الاسلام يعلمنا الصراحه والوضوح روح قل له عن غلطاته قول له انت بتعمل كذا كذا كذا ونظامك كذا كذا لعلك تصلح منه بدل ما تجيب سيرته في غيابه بشيء يكرهه فيسألك عنه في الآخرة. هكذا المسلم لا يغتاب ولا ينم ليست هناك غيبة ولا نميمة في حياة المسلم من فضل الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الغيبة ومن النميمة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين يحفظون ألسنتهم تجاه الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.